شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أزهر بن القاسم، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها، ثم ليدخلنهم الله الجنة بفضل رحمته، فيقال لهم الجهنميون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أزهر بن القاسم الراسبي، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل وهو قائم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد عن أنس قال حماد، والجعد قد ذكره، قال: عمدت أم سليم إلى نصف مد شعير فطحنته، ثم عمدت إلى عكة كان فيها شيء من سمن فاتخذت منه خطيفة، قال: ثم أرسلتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته وهو في أصحابه، فقلت: إن أم سليم أرسلتني إليك تدعوك، فقال: أنا ومن معي؟ قال: فجاء هو ومن معه، قال: فدخلت فقلت لأبي طلحة: قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه؟ فخرج أبو طلحة فمشى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنما هي خطيفة اتخذتها أم سليم من نصف مد شعير. قال: فدخل فأتي به، قال: فوضع يده فيها، ثم قال: أدخل عشرة، قال: فدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم دخل عشرة فأكلوا، ثم عشرة فأكلوا، ثم عشرة حتى أكل منها أربعون، كلهم أكلوا حتى شبعوا، قال: وبقيت كما هي، قال: فأكلنا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما بريحها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين، حدثنا عبد العزيز عن محمد بن أبي بكر الثقفي عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عرفة، منا المكبر ومنا المهل، لا يعاب على المكبر تكبيره ولا على المهل إهلاله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. قال: ولقد فزع أهل المدينة ليلة، فانطلق قبل الصوت، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد استبرأ لهم الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، وفي عنقه السيف، وهو يقول للناس: لم تراعوا، لم تراعوا. وقال للفرس: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال أنس: وكان الفرس قبل ذلك يبطأ. قال: ما سبق بعد ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن الأصم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمر بن الخطاب بجبة سندس، فقال عمر: يا رسول الله، بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت، فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها أو تبيعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء في قدح رحراح، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في القدح فجعل الماء ينبع، وجعل القوم يتوضؤون منه ويخرج من بين أصابعه. قال: وجعل القوم يتوضؤون. قال: فحزرت القوم فإذا ما بين 70 إلى 80. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس أو غيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو 3 بنات أو 2 أختين أو 3 أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك يرفع الحديث، قال: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله عز وجل أن يقضي خلقها قال: يقول: أي رب ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل؟ قال: فيكتب كذلك في بطن أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أو حسن بن موسى حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي أسماء الصيقل عن أنس بن مالك قال: خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس قال عفان في حديثه قال: أخبرنا أبو ربيعة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد أخبرنا سليمان التيمي وثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء،

ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رجعت إلى ربي حتى لقد استحييت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه وشق عن قلبه فاستخرج القلب، ثم شق القلب فاستخرج منه علقه، فقال: هذه حظ الشيطان منك. قال: فغسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ذئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل. قال: فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وكنت أرى أثر المخيط في صدره. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى يعني الطباع، حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك عن العلاء قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته تذاكرنا تعجيل الصلاة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين 3 مرات، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام نقر 4، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق، حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت عن أنس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد بن حارثة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأته زينب، فكأنه دخله، لا أدري من قول حماد أو في الحديث، فجاء زيد يشكوها إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال: فنزلت: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إلى قوله: زوجناكها، يعني زينب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا المبارك عن ثابت عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه من الصحفة، فلا أزال أحبه أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المبارك حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب فلانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته؟ قال لا. قال فأخبره؟ قال فلقيه بعد فقال والله إني لأحبك في الله، فقال له أحبك الذي أحببتني له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أبو داود حدثنا فليح بن سليمان حدثنا عثمان بن عبد الرحمن التيمي من قريش عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا ابن عطية يعني الحكم عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسجد فيه المهاجرون والأنصار، ما منهم أحد يرفع رأسه من حبوته إلا أبو بكر وعمر، فيتبسم إليهما ويتبسمان إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عامر يعني الخزاز عن ثابت عن أنس أن أسود كان ينظف المسجد، فمات فدفن ليلى، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، فقال انطلقوا إلى قبره، فانطلقوا إلى قبره، فقال إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليها، فأتى القبر فصلى عليه، وقال رجل من الأنصار يا رسول الله إن أخي مات ولم تصل عليه، قال فأين قبره؟ فأخبره، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصاري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال أبي وأملاه علينا يعني أبا داود مع علي بن المديني فقال قال حدثنا شعبة أخبرني ثابت قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء أحسبه قال يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت حدثنا عاصم عن حفصة قالت سأل أنس بن مالك بما مات ابن أبي عمره، فقالوا بالطاعون، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة أقرئ قومك السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد يعني ابن ثابت حدثني أبي أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبله نساء وصبيان وخدم جائين من عرس من الأنصار، فسلم عليهم وقال والله إني لأحبكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا محمد حدثني أبي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمار يعني أبا هاشم صاحب الزعفران عن أنس بن مالك أن بلالا أبطأ عن صلاة الصبح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك؟ فقال مررت بفاطمة وهي تطحن والصبي يبكي فقلت لها إن شئت كفيتك الرحى وكفيتني الصبي وإن شئت كفيتك الصبي وكفيتني الرحى فقالت أنا أرفق بابني منك فذاك حبسني قال فرحمتها رحمك الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وما على الأرض شخص أحب إلينا منه فما نقوم له لما نعلم من كراهيته لذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أبو التياح حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمور ويظهر الزنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا الحكم بن عطية حدثنا أبو المخيس عن أنس بن مالك قال قالوا يا رسول الله استشهد مولاك فلان قال كلا إني رأيت عليه عباءة غلها يوم كذا وكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا نافع أبو غالب الباهلي شهد أنس بن مالك قال فقال العلاء بن زياد العدوي يا أبا حمزة بسن أي الرجال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث؟ قال ابن 40 سنة. قال ثم كان ماذا؟ قال ثم كان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتمت له 60 سنة ثم قبضه الله عز وجل إليه. قال سن أي الرجال هو يومئذ؟ قال كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه. قال يا أبا حمزة هل غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم غزوت معه يوم حنين فخرج المشركون بكثرة فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي المشركين رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا فلما رأى ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فهزمهم الله عز وجل فولوا فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم حين رأى الفتح فجعل يجاء بهم أسارى رجلا رجلا فيبايعونه على الإسلام فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا لئن جيء بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. قال فسكت نبي الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل فلما رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله تبت إلى الله يا نبي الله تبت إلى الله. قال فأمسك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم يبايعه ليوفي الآخر نذره. قال فجعل ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله وجعل يهاب نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال يا نبي الله نذري. قال لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي نذرك. فقال يا نبي الله ألا أومضت إلي؟ فقال إنه ليس لنبي أن يومض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز عن أنس قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم في نخل لأبي طلحة تبرز لحاجته قال وبلال يمشي وراءه يكرم نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه فمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقام حتى تم إليه بلال فقال ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال ما أسمع شيئا قال صاحب القبر يعذب قال فسئل عنه فوجد يهوديا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز قال دخلنا على أنس بن مالك مع ثابت فقال له ثابت إني اشتكيت فقال ألا أرقيك برقية أبي القاسم عليه الصلاة والسلام قال بلى قال قل اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشف شفاء لا يغادر سقما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا سنان أبو ربيعة حدثنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما لهم فيهما لأتوهما ولو حبوا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا سنان حدثنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الملك النميري حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت له ثلاثة من ولده لم يبلغ الحنث إلا أدخل الله عز وجل أبويه الجنة بفضل رحمته إياهم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادي وثبوراه وينادون يا ثبورهم قال عبد الصمد قالها مرتين حتى يقفوا على النار فيقول يا ثبوره ويقولون يا ثبورهم فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قال عفان وذريته خلفه وهم يقولون يا ثبورهم قال عفان حاجبيه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله عز وجل آدم تركه ما شاء الله أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون: محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقولون؟ قالوا: يقولون محمد عبد صالح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة فيبقى منها ما شاء الله عز وجل، فينشئ الله تعالى لها، يعني خلقا، حتى يملأها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري كذا على وجه الأرض، حافتاه قباب اللؤلؤ ليس مشقوقا، فضربت بيدي إلى تربته فإذا مسكة ذفرة، وإذا حصاه اللؤلؤ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال: أو خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل خال. فقال له: قل لا إله إلا الله. قال: هو خير لي؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصواتا، فقال: ما هذا؟ قالوا: يلقحون النخل. فقال: لو تركوه فلم يلقحوه لصلح، فتركوه فلم يلقحوه فخرج شيصا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: تركوه لما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به، فإذا كان من أمر دينكم فإلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان يعني ابن كثير حدثنا عبد الحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الفاغية، وكان أعجب الطعام إليه الدباء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا جعفر حدثنا ثابت حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في الصلاة فيقرأ سورة خفيفة من أجل المرأة وبكاء الصبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جبذه حتى رأيت صفحة أو صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، فقال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني يحيى بن أيوب قال أخبرني أبو عبد الله الأسدي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن يعني ابن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على بغلة شهباء فمر على حائط لبني النجار فإذا هو بقبر يعذب صاحبه فحاصت البغلة فقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير فيسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإن الشهيد يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل لما يرى من فضل الشهادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يكسى حلة من النار إبليس يضعها على حاجبيه وهو يسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول يا ثبوراه، وهم ينادون يا ثبورهم حتى يقف على النار فيقول يا ثبوراه، فينادون يا ثبورهم فيقال لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس وحميد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس، فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ فقال لا بل خال، قال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا يا نبي الله ما الفأل؟ قال الكلمة الحسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال سألناه عن الوضوء عند كل صلاة فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ عند كل صلاة، وأما نحن فكنا نصلي الصلوات بطهور واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا سكين قال ذكر ذاك أبي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلق ابن آدم شيئا قط مذ خلقه الله أشد عليه من الموت، ثم إن الموت لأهون مما بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا أبو هلال الراسبي عن قتادة عن أنس قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير عن المختار بن فلفل قال سألت أنسا عن ظروف النبيذ فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما زفت من شيء، قال وقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم هو المقير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا زهير عن المختار بن فلفل أن أنس بن مالك حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لكم إمام، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، ويم الذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا يا رسول الله ما رأيت؟ قال رأيت الجنة والنار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في رمضان فخفف بهم، ثم دخل فأطال، ثم خرج فخفف بهم، ثم دخل فأطال، فلما أصبحنا قلنا يا نبي الله جئنا الليلة فخرجت إلينا فخففت ثم دخلت فأطلت، قال من أجلكم فعلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كانت شجرة في طريق الناس تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا جعفر يعني الأحمر عن عطاء بن السائب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راس الصفوف فإن الشيطان يقوم في الخلل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد يعني بن زيد عن سلم العلوي أنه سمع أنس بن مالك يقول دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه صفرة فكرهها فلما قام الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لو أمرتم هذا أن يدع هذه الصفرة قالها مرتين أو ثلاثة. قال أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا بشيء يكرهه في وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا عمارة الصيدلاني عن ثابت عن أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها قال وأتاه آخر فأمر له بتمرة قال فقال سبحان الله تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال للجارية اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهما التي عندها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا الحسن بن صالح عن خالد بن الفزر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن المزات حرام والمزات خلط التمر والبسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن حميد قال رأيت عند أنس بن مالك قدحا كان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عاصم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا جسر عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورآني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا جسر عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني لقيت إخواني قال فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوليس نحن إخوانك قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر أبو وهب حدثنا سنان بن ربيعة عن الحضرمي عن أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا ذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها فقال قد قبلتها فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط قال لا حاجة لي في ابنتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي حمزة الخولاني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلينا فقال إن فيكم خيرا منكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرؤون كتاب الله عز وجل، فيكم الأحمر والأبيض والعربي والعجمي، وسيأتي زمان يقرؤون فيه القرآن، يتثقفونه كما يتثقف القدح، يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، قال حدثنا يحيى بن أيوب عن حميد، قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما أن قدموا تصافحوا، فكانوا هم أول من أحدث المصافحة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحكم بن موسى، قال أبو عبد الرحمن: وسمعته أنا من الحكم بن موسى. حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن نبيط بن عمر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا يفوته صلاة، كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود وحسين بن محمد، قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل رجل مسلم الله عز وجل الجنة 3 إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ولا استجار من النار مستجير 3 مرات إلا قالت النار: اللهم أجره من النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شريك عن جابر عن خيثمة عن أنس بن مالك قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم نعود زيد بن أرقم وهو يشتكي عينه، فقال له: يا زيد، لو كان بصرك لما به كيف كنت تصنع؟ قال: إذن أصبر وأحتسب. قال: إن كان بصرك لما به ثم صبرت واحتسبت لتلقين الله عز وجل، ليس لك ذنب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة، قال جعفر: أو بالسورة القصيرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا مسلم يعني بن خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي القرشي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير عن الضحاك القرشي عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي عز وجل 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ولا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين وخلف بن الوليد قال حدثنا المبارك قال حدثني ثابت البناني أخبرني أنس بن مالك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب فلانا في الله، قال فأخبرته؟ قال لا، قال فأخبره، فقال تعلم أني أحبك في الله، قال فقال له فأحبك الذي أحببتني له، وقال خلف في حديثه فلقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج ويونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت البناني عن أنس بن مالك قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت، فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج ويونس بن محمد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه، فمر رجل فقال يا فلان هذه امرأتي، فقال يا رسول الله من كنت أظن به؟ فإني لم أكن أظن بك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.